حصريا على موقع djkimo.com. هو خلاص كلكوا أبطال، كلكوا حريفة وجامدين، حضانة ولمت أطفال، ما بقاش غير كنتوا يا كارفين. اهدوا شوية بقى يا جدعان، ولا بقيتوا كلكوا أخصام؟ رقم واحد بقى مليان، أمال مين بقى الأرقام؟ اوعى ناجيت صياد الهلافيت يا عيال قرود، وجايين في صيت ما انتوش وحوش يا ابن انتو فيك وما تتشافوش. اللي عملت الصح معان ولما اعطو علت فيه، رجلي علي بقيت شايلان نقر خير اللي معليه. كبرتك وديتك دور انت تمامك يا كومبارس، على مين يا ابنهم المشهور؟ انت تاريخك عندي هل طبعا العموم، انا أبطال مين ده انتوا في الضياع عايشين في مية البطيخ؟ مؤاخذة ومن غير تجريح، شغل الهري ده للستات، سيبك من شغل التلقيح، ورينا لقطة من اللقطات. المحدثين مستعبطين، حبة عيال عاملين جامدين، أشكال تغيس وعيال وسيس ما يشرفوش معدن رخيص. احنا وبس الباقي مجاش، كلها عارفة ان احنا الطب، جامدين بس ما بنعيشاش، كل حاجة تخلص بالحب. يا عمي مش بالحب، انا كل ما احط عليك تقعد تشتمني ببوستات، انا في الشارع على موقع djkimo.com.